مرة سماه عقل ومرة سماه ايه نهى ومرة سماه لب وقول الألباب. يبقى كم اسم؟ عقل ولب ونهى. قال له طب عقل ده، العقل ده ايه؟ ده العقل معناها ان شيء تخاف لا يشرد تقوم تعقله عشان يرتع، والنهى عشان ينهي، وهو العقل معمول عشان كده. قام قال لك اه ليه بقى؟ الناس فاهمين ان العقل ربنا خلقه عشان تشطح به زي ما انت عايز. لا، ده العقل مخلوق لك عشان تعقل غرائزك وتاخد الغريزة على قد مهمتها. غريزة مثلا الجنسية لحفظ النوع، غريزة الاكل لحفظ مقومات الحياة، ما تبقى الشره بقى، مش مسألة حب الاستطلاع عشان تكتشف اسرار الكون، انما تقعدش تتجسس على الخلق. الله، اذن فالغرائز بتعمل عملها لمهمة. ربنا خلق الغريزة عشان مهمة، اوعى تتعدى المهمة دي الى مهمة اخرى. يبقى عايز ايه؟ عايز عقل يعقل غريزتك عشان يوقفها عند الحد المطلوب لها، وإلا انطلقت وعربدت في الكون. يبقى عقل ولا مش عقل؟ يبقى ده ايه؟ عقل. ونهى يعني ينهاك، نهي يعني ينهاك، ولك لا بلاش دي. ليه؟ لأنك انت شهوة نفسك اللي هتخليك تعمل، إنما حين تطلق لنفسك عنان الشهوة لست وحدك في الكون، بل الكون فيه ملايين زيك. إن أطلقت حريتك في عمل شهواتك فأطلق للغير حريته في عمل شهواته. حين يطلق كل واحد لعمل شهواته ماذا يكون المجتمع؟ المجتمع يبقى للقوي بقى، اللي يقدر على حاجة إيه يعملها. يبقى ربنا سمى الآلة اللي بتضبط الاختيارات اسمها إيه؟ عقل وإيه؟ ونهى، وسمها اللب الباب. ليه؟ أم قال لك اوعى تنظر إلى قشور الفكر، انظر إلى لب الأشياء. ليه؟ أم قال لك تعال أنت غني مثلا، وبعد ذلك يقول لك ادي شيء من مالك للفقير. اوعى تقول بعقلك بقى ما أنا أتعب وأنا أشقى وهو قاعد ما بيعملش حاجة وأنا أروح أديله. دي سطحية الأشياء. أنا عايزك تنظر إلى لب الأشياء. ليه؟ أم قال لك ده ربنا عمل ده إيه؟ وخلى ناس عاجزين والقادرين يعولونهم ويدلهم عشان يديلك طاقة ومناعة لمجابهة أحداث الحياة. اوعى تقول اني اخاف لا افتقر او عيالي يجوع. ليه؟ لاننا خلق او شرعنا للقادر انه يدور عليك ويديك، فما تحملش هم الحكاية دي. ونخليها دائرة، واحد صحيح يبقى مريض، واحد قوي يبقى ضعيف، دائرة في الناس دول. ليه؟ علشان ننبه لأن الحق سبحانه وتعالى إذا أخذ منك تقييد شهوة بتكليف فخذها أنه قيد غيرك أيضا بتكليف. إذا قال لك لا تنظر إلى محارم الناس ما تبصش لمحارم الناس، فقد قال للناس جميعا لا تنظروا إلى محارم. قال لك اديله فلوس وهتبقى لما تبقى فقير هنديلك. اذا لازم تاخد ساعه الاخذ، لازم تذكر الايه؟ تذكر العطاء هيديك ايه. يبقى اذا الاله العقليه اللي احنا بنقول عليها العقل او النهى او اللب دي معموله مش عشان ننطلق بها في الحياه والغرائز، ده عايزه تقيد مين؟ تقيد الغرائز عشان تستعمل في مهمتها فقط. وما دام تستعمل في مهمتها فقط يبقى الكون كله يعتدل وكله يمشي على 24. انما واحد ياخد كده نقول له هيتاخد منك. ان خدت، ان سرقت واحدا فابح لغيرك ان يسرق منك. وانت ما ترضاش انك انت تسرق وانت واحد والكل يسرق منك، لانه ما يخلوش عندك حاجه. يبقى من مصلحتك ان يوجد التقنين ينهاك ولا ما ينهاكش. يبقى اذا كلمه عقل وكلمة نهى معمولة عشان حراسة الغرائز من شراسة الأهواء. ومدام نحرس الغرائز من شراسة الأهواء يبقى الكل عايش آمن وإيه وسليم، والمجتمع يبقى كله في إيه؟ في وئام وإيه ومودة. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها اللي هو قال الذي جعل لكم الأرض مهدا الأولانية، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طهرة أخرى.